علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا ممن يستمع إلى القول فيتبع أحسنه. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعنا في دار كرامته وفي مستقر رحمته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالحديث مضيع، وعنك وإلا فالغرام مضيع. لازلنا أيها الأحبة نتحدث في سيرة نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، ونأمل من ربنا جل وعلا أن تكون هذه اللقاءات سبباً في أن نجتمع على حوضه المبارك فنشرب من يده المباركة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبداً. هذه أمنية، وهذا سبب من الأسباب التي من أجلها عقدت هذه الدروس، فنسأل الله عز وجل ألا يردنا خائبين، وأن يرزقنا مرافقة سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام. تحدثنا عن أبرز المواقف التي حدثت بين غزوة الأحزاب وغزوة أحد، وسنكمل بإذن الله عز وجل بعض هذه الأحداث التي حدثت بين هاتين الغزوتين، ثم نتحدث بعد ذلك عن غزوة الأحزاب ويليها غزوة بني قريظة. من أشهر المواقف موقعة تسمى ذات الرقاع. هذه الموقعة النبي عليه الصلاة والسلام كان في سرية من السرايا، فبينما هو عائد مع بعض أصحابه لحقهم التعب. وانظر الآن النبي عليه الصلاة والسلام كيف سيطبق الإسلام عملي. هو لم يكن فقط يقول للصحابة تفعلون كذا ثم يكون القول متباين عن العمل، بل كان القول قرينا للعمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما النبي عليه الصلاة والسلام يسير مع صحابته لحقهم التعب والجهد، فأراد الصحابة أن يستظلوا بالشجر من شدة الشمس، فتفرقوا تحت الشجر، فكل واحد منهم ما مس الأرض حتى نام. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ سيفه وعلقه في جذع الشجرة واضطجع ونام صلى الله عليه وسلم. بينما هم كذلك إذ أعرابي كان يمني نفسه لعله هو الذي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعلم أن الله عز وجل قال والله يعصمك من الناس، مهما خططوا ومهما دبروا فلن يستطيعوا أن يصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لهم ذلك لكان لأهل مكة حينما اجتمعوا حول دار النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فأتى الأعرابي وتخطى الجيش حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ السيف، سيف النبي عليه الصلاة والسلام، وأشهره في وجهه من أجل أنه أول ما يستيقظ يرى السيف في وجهه. قال يا محمد. قام النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى هذا الأعرابي قال: من يمنعك مني؟ جيشك نيام والسيف في يدي وأنت على الأرض ملقى، فمن يمنعك مني الآن؟ نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يوجه للأعرابي: أنا حمايتي ليست من هؤلاء الجيش، وإنما بتعلقي بالله سبحانه وتعالى، فمهما كان لديك من جيوش ومهما كان لديك من سلاح ومن عدة وعتاد فلن تكون كما هي حماية الله لك. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأعرابي وقال: الله يمنعني منك. فانتفضت وارتعشت يد الأعرابي وسقط السيف. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف وأشهره في وجه الأعرابي، قال: أنت الآن من يمنعك مني؟ أنت الآن من يمنعك مني؟ قال: يا محمد من علي، أطلق سراحي. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم سراحه. هذا درس عظيم لنا أيها الإخوة، إذا لم تتدارك رحمة الله فلن يرحمك الخلق، وإذا لم تتدارك عناية الله فلن يفيدك الخلق. كن مع الله، كن مع الله دائما في جميع شؤونك، في جميع حياتك تنال التوفيق والراحة وتنال عناية الله عز وجل. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والعلماء دائما إذا بلغوا هذه الآية يقولون: فإذا كان الله معك فمعك الفئة التي لا تهزم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا تجعل في قلبك أحدا إلا الله. إن أردت وظيفة، إن أردت دواء، إن أردت شفاء، لا تلتفت إلى الخلق، علق قلبك بالله عز وجل. والله عز وجل قال: وكفى بالله حسيبا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن تعلقت قلوبهم بالله عز وجل. من المواقف أيضا بعد غزوة ذات الرقاع أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سار مع صحابته، فبينما هم في الطريق وكانوا قد أخذوا أسروا بعض المشركين وسبوا بعض النساء وأخذوا بعض الأموال، فبينما هم في الطريق أحد المشركين لم يكن في أرضه، فلما أتى وجد أن المسلمين قد سبوا زوجته، فأقسم بالله ألا يدع جيش النبي حتى يريق فيه دما. فسار يتبع خطى جيش النبي عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى الجيش. لما خيم الليل بظلامه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: من رجل يكلأنا في ليلتنا هذه؟ نحن سننام، لابد أن يقوم البعض يحرسنا. فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، أما الأنصاري فهو عباد بن بشر، فقال: أنا أكلأكم أنا وصاحبي. فقال المهاجري للأنصاري لعباد بن بشر: أي الليل تريد أن أكفيك؟ تريد أول الليل أم آخره؟ قال: بل سأقوم أنا أوله. قام عباد بن بشر، فلما رأى الليل خيم بظلامه، والصحابة رضوان الله عليهم نيام، والدنيا هادئة، تاقت روحه إلى أن يصلي صلاة الليل. وسبحان الله، من أعظم الأمور التي لمستها في حياة الصحابة بعد إيمانهم وتوحيدهم لله جل وعلا، والتي لمست أنها سبب رئيس من أسباب قوة إيمانهم بالله جل وعلا وثباتهم، أمران: تعلقهم بالله ومحافظتهم على الصلاة. محافظتهم على الصلاة شيء عجيب. تقدم قصة عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما أرسله النبي لقتل خالد الهذلي، فقال: فبينما رأيته خشيت أن أموت قبل أن أصلي العصر، فصليت العصر وأنا أومئ بالركوع والسجود، فكان هذا من المواقف. أيضا من المواقف التي كان لها أثر كبير في هذا المعنى ما حدث الآن، وقصة خبيب رضي الله عنه حينما طلب أن يصلي ركعتين قبل أن يقتلوه. أيضا قام عباد بن بشر تاقت روحه إلى مناجاة الله، وهذه لها لذة، سبحان الله. صلاة الليل تختلف تماما، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، سبحان الله. كم فيها للنفس من سكينة، وكم فيها للنفس من طمأنينة، وكم فيها للنفس من استقرار. يكفي من يصلي صلاة الليل أنه يناجي الله عز وجل حينما ينزل إلى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب دعاءه. والناس نيام، ويحظى بها قلة هم الذين يقومون في آخر الليل. قام عباد بن بشر يصلي، فبينما هم في الصلاة رآه هذا الرجل المشرك وقال: هذا ربيئة القوم، هذا طليعة القوم. فأخذ سهما فأرسل السهم فما استقر إلا في ظهر عباد رضي الله عنه، ما تحرك. أخذ السهم الآخر فرماه به، لم يقطع صلاته ولم يسقط. أخذ السهم الثالث فلما استقر فيه وآلمه وشعر أنه سيفارق الحياة أتم صلاته خفيفة، لم يقطع الصلاة، أتمها خفيفة، ثم أيقظ صاحبه المهاجري. فلما رآه ورأى ما به من الدماء قال له رضي الله عنه وأرضاه: ألا أخبرتني وأيقظتني منذ أول طعنة رميت بها؟ ماذا قال؟ قال: لقد كنت أناجي الله وكنت في صلاة، ووالله لولا أنني أخشى أن أضيع ثغرا من ثغور الله جل وعلا وأكون سببا في ذلك، والله لخروج روحي وتمزيقها في جسدي أهون علي من أن أقطع صلاة بدأت فيها. الآن الواحد منا إذا قام يصلي أمور الدنيا كلها ما تجتمع في رأسه إلا وقت إيش؟ إلا وقت الصلاة. حتى ذكر ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين أن رجلا فقد شيئا، ضاع له شيء، فسأل صاحبه قال: والله لم أره، لكن إذا أردت أن تتذكره فقم صلي ركعتين. يأتيك الشيطان وبالوساوس والهواجس وكثير، يعني للأسف. ولهذا الصلاة لم يعد لها تأثير في حياتنا، لأننا لا نؤديها كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يؤدونها. كان بعض السلف إذا قام يصلي يتغير لون وجهه، قالوا: ما بك؟ قال: أنا سأذهب للقاء الله، سأذهب للقاء الله. لذلك الصلاة كانت لكل تفاصيلها لها وقع في حياتهم. إذا قام أحدهم يتوضأ وهو يتوضأ يتخيل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غسل يديه تساقطت الذنوب مع الماء أو مع آخر قطر الماء. استشعر هذه المعاني، وذلك بالفعل كانت الصلاة لها أثر كبير في حياتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا ما تيسر، ونسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم هدى وتقى وعفافا وغنى، إنه جل وعلا جواد كريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى، أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمى. علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا، فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى، وتنادى الدهر هنا العظمى.